وكذب بالحسنى وحرم التوفيق من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى فهذا مكتوب في اللوح المحفوظ فسنيسره للعسرى فرغ ربكم من امر العباد. فيقول هنا الامام الطحاوي رحمه الله: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر كل. هذا التنوين بمعنى ايه؟ ها؟ كل احد يعني. نعم، هذا المقصود به كل. لما تفك هذا التنوين يكون معناه كل ايه؟ كل احد يعمل لما قد فرغ له وصائر الى ما خلق له. لا اصلا انا بقرأ المتن لسبب، لان الامام الشارح لم يتعرض لشرح هذه الجمل الا ضمنا، فلم يتعرض لشرح الجمل، جمل الامام الطحاوي الاخيرة هذه، فجعلها ضمنا. قال: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر الى ما خلق له، يصير الى ما خلقه الله ويسره. اهل الجنة سييسرون لعمل اهل الجنة، واهل النار سلمنا الله واياكم سييسرون لعمل اهل النار. وصائر الى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. والخير والشر مقدران، هذه الكلمة مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم في القدر حينما ذكر الاصول الستة، قال صلى الله عليه وسلم: والقدر والايمان بالقدر خيره وشره، والايمان بالقدر. فقال: والخير والشر مقدران على العباد. عند هذه النقطة نقف لنقرأ كلام الشارح، يعني نحن نذكركم ونقيم ربطا بين كلام الشارح رحمة الله عليه وبين كلام الامام الطحاوي رحمه الله. يقول: كنا قد وقفنا هنا عند هذا الكلام: ولا ريب انه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وصلتم؟ عرفتم بنقرأ فين ولا مش واخدين بالكم؟ نعم. ولا ريب انه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فان هدى سبحانه وتعالى فهذا تفضل منه واكرام واحسان منه سبحانه، واذا اضل احدا فهذا عدل منه وحكمة سبحانه وتعالى. ولا ريب انه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه عدل. كله له حكمة وكله له عدل، وان كان اصحاب الهداية هم من اهل الفضل. قال: فمنعه للاسباب التي هي الاعمال الصالحة من حكمته وعدله. واذا بين هنا ان الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فجعل لدخول الجنة اسبابا وجعل لدخول النار اسبابا، فسبب دخول الجنة الايمان والعمل الصالح. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. يهديهم ربهم بايمانهم، والباء للسببية، بسبب ايمانهم. فسبب دخول الجنة هو الايمان والعمل الصالح. من الذي وفق واعطى واتى الايمان والاعمال الصالحة للمتصفين بها؟ هو رب العالمين، فعل ذلك سبحانه وتعالى تفضلا منه، ولكنه حرم البعض الاخر. فاذا لا يمنع الله عز وجل ثوابه وهو الجنة، ولا يمنع رضاه سبحانه الا اذا منع سببه وهو العمل الصالح. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. واذا كما بين هنا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، الآية التي استدل بها في الفقرات السابقة رحمة الله عليه. كذلك لا يعاقب احدا الا بعد حصول سبب العقاب. فما هو سبب العقاب؟ النار والاعمال السيئة. قال: وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فيقول هنا: ف

فهل التوفيق صفة من صفات العبد أم من صفات الرب؟ صفات الرب. ولكن هذه الاستطاعة ليس، ما احنا لو قلنا هذه الاستطاعة هي توفيق ربنا يبقى هذه الاستطاعة ليست صفة للعبد بل صفة رب العالمين. لا، دي الاستطاعة دي اثر التوفيق، فالتوفيق صفة لله، ولكن اثر التوفيق، اثر التوفيق ده اللي انا باتصف بيه كعبد ساعة ما باصلي الله وفقني. فحينما صليت انا الان مستطيع لاداء الصلاة، هذه الاستطاعة مش الاستطاعة الاولى، دي الاستطاعة التي وفقني الله عز وجل، فاجتمع فيها الارادة التامة مع القدرة، الارادة الجازمة مع القدرة التامة مع توفيق رب العالمين وازالة الموانع. فحينئذ يبقى هنا ما يقول من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به او لا يجوز ان يوصف المخلوق به، نقول ولكن الذي اتصف به العبد من الاستطاعة، الذي اتصف به العبد من الاستطاعة هو اثر التوفيق. ما العبد لا يتصف بالتوفيق، ده التوفيق ده توفيق رب العالمين، مش كده ولا ايه؟ قال واما الاستطاعة، ده التحاول رحمة الله عليه، من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الالات، جهة الصحة انك عندك صحة، الصحة انك تكون صحيح البدن، عندك قدرة على اداء العمل، والوسع، الوسع يعني طاقة الانسان، ما في وسع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش كده؟ والتمكين، عندك مكنة على تنفيذ ما امرك الله به، وسلامة الالات، سلامة النظر، سلامة السمع، سلامة الايدين، سلامة القدمين، سلامة الجسد يعني، فهي قبل الفعل. ولذلك لو لم تتحقق، لو لم تتحقق قبل الفعل يبقى الانسان غير مكلف، مش كده ولا لا؟ يبقى الانسان لا يكلف بهذا. قال وبها يتعلق الخطاب، فالاستطاعة التي هي بمعنى الصحة والوسع والتمكين وسلامة الالات، ودي بتكون قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب لما يقول يا ايها الذين امنوا فعلوا كذا، يبقى كلنا مكلفون. ولذلك من لم يفعل يأثم، بعكس الايه الاستطاعة الاخرى التي معها التوفيق. لو رب العالمين جعل هذه الاستطاعة اللي هي من اثر التوفيق هي التي يعاقب عليها الانسان لما عوقب احد. ليه لما عوقب احد؟ لا، دي في نقطة تانية مهمة، لانه لن يعرف، ما هو غير الفاعل الذي لم يفعل يعاقب على ايه؟ ما هو ما تحققتش فيه لسه، ما هذه الاستطاعة لن تتحقق الا مع مين؟ الا مع الفاعل، فكيف يعاقب من لم يفعل؟ وضحت المسألة؟ يعني لو قلنا ان الاستطاعة هي الاستطاعة التي هي اثر التوفيق، متى تكون؟ ساعة التنفيذ، ودي اللي عند الاشاعرة هي الاستطاعة. ولذلك الكافر الذي لم يؤمن يقولوا ابو لهب ما وفقش، يقولوا اصل كل ما لا يطيق، ولذلك اجازوا تكليف ما لا يطاق، وده كلام الرازي في المحصول في الاصول وغيره، اجازوا تكليف ما لا يطاق، خلي بالك بسبب هذه البدعة، ما هي البدعة بتتولد منها بدع عديدة، واضحة المسألة ولا لا؟ تتولد منها بدع عديدة. شوف بيقول ايه، قال وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الاستطاعة والطاقة، ده الشارح بيقول كده، الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع الفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة الى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله اللي هو التحاول، هو قول عامة اهل السنة وهو الوسط، وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة الا قبل الفعل فقط، يبقى ما عندهمش قدرة اثناء الفعل، لان ما عندهمش اصلا حاجة اسمها توفيق رب العالمين، وذلك حرموا التوفيق، هم انكروه فحرموا التوفيق سلمنا الله واياكم. قال وقال وقابلهم طائفة من اهل السنة فقالوا لا تكون الا مع الفعل، وهذا خطأ، خلي بالك الطائفة التي قالت هذا من اهل السنة منهم اشار اليها الامام ابن تيمية في المجلد الثامن صفحة 299، قال هنقل كلامه علشان ما نبقاش بنعدي حاجة بس، ماشي؟ قال من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فإطلاقه مخالف لما ورد في الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها كإطلاق القول بالجبر، وإن كان يعني إطلاقه مخالف لما ورد في الكتاب والسنة، كما أن إطلاق القول بالجبر مخالف للكتاب والسنة، كما قال كإطلاق القول بالجبر. قال وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة في ردهم على القدرية من المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كأبي الحسن وأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي الحسن ابن الزغوني وغيرهم، هؤلاء المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة وقعوا في هذا الخطأ. قال فقد منع من هذا الإطلاق جمهور أهل العلم كأبي العباس بن سريج وأبي العباس القلنسي وغيرهما، ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه، يعني أبو حنيفة يقول بإيه بمذهب أهل السنة في هذه المسألة، وعنه ينقل الطحاوي رحمة الله على الجميع. قال وهو مقتضى قول جميع الأئمة. يبقى هنا نقلنا عن كلام شيخ الإسلام في المجلد الثامن صفحة 299 كلامه في شرح المقولة التي أجملها هنا الإمام الشارح في قول وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. ثم قال الشارح والذي قاله عامة أهل السنة إن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي. قدرة هي مناط الاستطاع، يعني هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. يبقى هنا قرر أهل السنة وجمهورهم أن الإنسان له كما استطاع واحدة قبل، ودي لابد أن يكون موجودة عشان يكلف، واحدة استطاع مع الإيه مع الفعل. قال وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات قد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى، القدرة دي بقى اللي القدرة اللي هي بتاعت التكليف للناس كلها، والتي من لم تتحقق فيه فهو غير مكلف، يعني لو تتحقق فيك في الحج يبقى انت ما انتش مكلف بالحج، ما تحققتش فيك في الصيام فانت غير مأمور بالصيام، ما تحققتش فيك في الجهاد فانت غير مأمور بالايه بالجهاد، فدي مش مع الفعل، لا قبل الفعل، واضح الكلام. قال واما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات قد تتقدم الافعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. يبقى الاستطاعة دي اللي مع الفعل ولا اللي قبل الفعل، وذلك بندرسها في ابواب شروط الحج وكده، فبنقول للناس انك شوف نفسك مستطيع ولا غير مستطيع، واحد يقول لك انا عندي مقدرة ومعايا فلوس وصحتي كويسة، نقول له بقى انت قادر على الحج، فان لم تحج فانت ايه آسف. واضح الكلام؟ بتكلم عن الاستطاعة دي، ما تكلمش عن الاستطاعة اللي هم بيرقى، يبقى ده الاستطاعة التكليفية الشرعية. الاخرى اللي هنتكلم عنها الان دي في القضاء والقدر، اللي هي مصاحبة العمل نفسه اللي فيها توفيق رب العالمين. قال فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج، هيرد بقى على مين؟ على الأشاعرة الذين يقولون لا، دي الاستطاعة الحقيقية اللي ربنا بيكلف بها اللي هي مصاحبة للفعل. فقول لهم طب وإمتى هنعرف إنها مصاحبة، إنه عنده استطاعة؟ إلا لو فعل، ولو ما فعلش عمرنا ما هنعرف إن كان عنده استطاعة ولا لا، لأنه ما تلبس بالفعل بعد. واضح الكلام ولا لا؟ قال فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج. صح؟ يبقى الحج ما لا يجب إلا على مين؟ على اللي حج بالفعل. ولم يعاقب أحد على ترك الحج، مفيش حد يعاقب أبدا. والإيمان نفس الكلام، ما هو نفس الكلام، أمروا بالإيمان فحينما يأتي للإيمان فآمن، حينئذ القدرة تحققت إمتى؟ ساعة العمل. يبقى الذي لم يؤمن يبقى غير معاقب، مش كده ولا لا؟ لانه ما كانش عنده استطاعة ولا ايه؟ قال

تغارون على سيد قطب وتغارون على الاخوان، انتوا في ايه؟ فيش غير على الدين؟ ما يقولش رموز بقى للدين، ده احنا بنتكلم عن اصول للدين، الايمان بالانبياء. وتجد الناس زعلانين واصل الشيخ عادل بيتكلم عن الاخوان. سبحان الله، بل يسقط الاخوان الف مره اذا كانوا سيسبون انبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. نجد البعض للاسف حتى النساء بدات تتكلم في ازرار، اصلي ما تتكلموش عن الاخوان، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ البلد كلها اتخونت، البلد كلها كانت اخونه. ربنا يسلم. يقول: وكذا قول صاحب موسى عليه الصلاة والسلام: إنك لن تستطيع معي صبرا. وقوله: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر، المراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته. فموسى متحقق بها ولا لا؟ متحقق بها عليه السلام، فإن تلك كانت ثابتة له. ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ لأنه لو لم يكن عنده الآلات على الصبر لما عتبه، ولكان العتاب وقع في غير إيه؟ محلي، مش كده؟ قال: ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل. ولا يلام؟ لا يلام، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل. هو اللي ضيع على نفسه قدرة الفعل لوجود المانع الذي منع التوفيق هنا، فلم يوفق للصبر لانه وجد المانع. ايه المانع؟ موسى عليه السلام يرى منكرات ترتكب ويصبر، لن يصبر. ولذلك هو قال له: السلام عليك. قال: وعليك السلام، وانى بارضك السلام، من انت؟ قال: انا موسى. قال: موسى نبي بني اسرائيل. قال: نعم. قال: وماذا تريد؟ قال: اريد ان اصاحبك. وحكى له القصة. قال: انك انت بالذات لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به؟ عارف موسى، عارف موسى، وعارف عنه ان موسى عليه السلام لن يترك منكرا يمر الا ان يعرف حكمته، فان لم يعرف حكمته ده منكر هيزال هيزال. قدرة وقوة رباه ربنا على عينه. قال: ولتصنع على عيني. ولذلك المنكر، ولذلك وهو ممسك بالالواح فوجد من يعبد العجل، ماذا فعل؟ القى الالواح واخذ براس اخيه يجره. ازاي تسكت عن الشرك؟ ده شرك بيرتكب. ولذلك شخصيه موسى عليه السلام لم تكن شخصيه انفعاليه كما يدعي المهوسون والمهرجون، وانما كان شخصيه ايه؟ هذه امور نحن لا نعرفها لضعفنا وضعف ايماننا، فنرى المنكرات خلاص بقت المساله بالنسبه لنا، رؤيه المنكرات اصبحت ايه؟ يعني وثيقه الصله بنا وبمجتمعاتنا، فضعفت رجولتنا وضعف ايماننا، فلذلك لا نستطيع ان نعرف حاله موسى، وانما عرفها الخضر قبل ان يعامله او يتعامل معه او يسافر معه. قال: من انت؟ انا موسى. انت موسى نبي بني اسرائيل؟ قال: لا، انك، وان التي تفيد الايه؟ التوكيد، لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ قال: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال: فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. فانطلق. في المره الاولى قال: اقرقت لتغرق؟ قال: لقد جئت شيئا امرا. امرا يعني عظيم، لقد انر امر ابن ابي كبشه ان يخاف، ها، ان يخافه ايه؟ ملك الروم. امر امره يعني عظم. فقال في اول مره: لقد جئت شيئا امرا. قال: الم اقل، بهدوء كده، بهدوء العالم الواثق الرزين الرصين، الم اقل انك، فكروا بالكلام، لن تستطيع معي صبرا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت. انا نسيت، دي كانت نسيان، كانت الاولى نسيان، المره الثانيه لم تكن نسيانا. ولذلك قال: اقتلت نفسا ها زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا ها، مش امرأة بقى، لا نكرة، لانه ما فيش في التشريع قتل طفل مهما كان، لو عرفت انه لما يكبر يبقى فرعون لا يجوز قتله لانه غير مكلف. ولكن الخضر كان يتصرف باسلوب القضاء والقدر كما يرسل الملك لقتل انسان لموته، هل يسأل عن هذا؟ لانه بامر الله. وذلك هذا ما جعل الماوردي ينقل في تفسيره عن بعض السلف انهم قالوا ايه؟ ان الخضر كان ملكا ولم يكن نبيا، ولكن ليس دليلا، يعني هذا كلام من ضمن اقوال التي تنقل في كتب التفسير. المهم انه قال له:

على عبده المطيع نعمة دينية للتوفيق خصه بها دون الكافر، وانه اعانه على الطاعة اعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى الدليله ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. يبقى الكافر غير راشد، وبعدها يقول ايه فضلا من الله ونعمه، يبقى تفضل عليكم وانعم عليكم وجعلكم راشدين فحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان فكنتم راشدين، فهذا فضل منه ونعمه. ولكن هذه الامور حرم منها الكافر لوجود الموانع، لانه عنده شهوة عنده شبهة عنده استكبار منعه، فحرم التوفيق جزاء وفاقا ولا يظلم ربك احدا. فحينما يتفضل وينعم فهذا فضله، وحينما حرم الكافر حرمه عدلا كما قال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. واخدين بالكم؟ قالت القدرية يقولون هذا التحبيب. اما طب ما يبقى المعتزلة لما تيجي تقول له طب تفسر بايه قوله تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان، يقول فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق. يبقى ربنا حبب الكل الكافر والمؤمن وزين للكل الكافر والمؤمن، ولكن مش بمعنى الحب والتزيين اللي انت تعرفه، وانما بمعنى البيان واظهار دلائل الحق. كلمة حبب يعني ايه؟ اظهر ووضح. شفت التأويل الباطل؟ شفت التأويل الباطل في القرآن؟ ما هو هؤلاء اعتقدوا ثم استدلوا فضلوا، اما اهل السنة فاستدلوا ثم تبع الاستدلال ايه؟ لا، انت بتدخل على الموضوع ليس عندك اعتقاد مسبق، وانما بتأخذ ما يقوله الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فاذا تقدمت بين يدي الله ورسوله بكلام اي حد هتضل. فاجعل متبوعك من رجل واحد في الامه هو النبي عليه الصلاه والسلام، عشان تكون سنيا حقا اجعل متبوعك مين؟ المصطفى عليه الصلاه والسلام بس. مصدر علمك الكتاب والسنه، بفهم مين؟ بفهم الاجيال الاولى القرون الثلاثه الاولى الذين هم سلف الامه الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صلى الله عليه وسلم. فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان واظهار دلائل الحق، والآية تقتضي ان هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال اولئك هم الراشدون. دليل هم نفس الآية اولئك هم الراشدون. فهل الكفار راشدون؟ قال والكفار ليسوا راشدين، وقال تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون لانهم هم رفضوا. فقال ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونظرهم في طغيانهم يعمهون فحينئذ يجعل صدره ايه؟ ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. اما الاخر فانشرح صدره فشرح الله صدره. وامثال هذه الايه في القران كثير يبين انه سبحانه هدى هذا واضل هذا. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسياتي لهذه المساله زياده بيان ان شاء الله تعالى، ونقف عند هذه الجمله ان شاء الله تعالى.